أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى قد نعلم إنه